وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة. وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فقبل أن أبدأ حديثي إن شاء الله تعالى، أود أن أعلق على أمر أهمني ويهمني في نهاية كل عام ميلادي. كثير من الناس من المسلمين للأسف الشديد يلتقي بنا فيقدم لنا التهاني: كل عام وأنت طيب. على أي شيء أنا لا أدري، يقولون بمناسبة رأس العام الميلادي. ما علاقتنا نحن بهذا العام الميلادي؟ إن الإسلام قد خصنا بعام هجري أعتقد لنا أن نفخر أن نعتز به، خاصة وأنه أرخ مع هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي فعل ذلك هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. والغريب العجيب أن كثيرا من المسلمين يحفظ الأشهر الميلادية كما يحفظ اسمه، ولكنه إذا ما قيل له اسرد لنا الأشهر الهجرية تلعثم وأخطأ كثيرا. وأنا أقول إذا كان الأمر في هذا البلد قام على ضبط التاريخ الميلادي والتعامل من خلال التاريخ الميلادي، فما ينبغي أن نساير الخطأ ولا أن نعيش، وإنما ينبغي أن نصحح في أنفسنا ومع أبنائنا. فنحن لله الحمد نعلم أبنائنا الأشهر الهجرية، وإذا ما سألونا نقول له نحن في شهر شعبان، نحن في شهر رجب، نحن في شهر ربيع، نحن في شهر صفر، أيا كان الشهر الذي نحن فيه. ولكن هي النبوءة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وتحدث بها حينما قال: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا شبرا وزراعا زراعا حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وهذا هو الواقع، اعتمدوا هم في التاريخ على التاريخ الميلادي، فاعتمدنا نحن كذلك على هذا الأمر. فنحن كمسلمين لا علاقة لنا بالتاريخ الميلادي إلا حينما نؤرخ التاريخ، فنقول كان هذا في سنة كذا، والأصل أننا نذكر أولا العام الهجري وما يقابله من العام الميلادي، ولكن نجعل العام الميلادي هو الأصل، ثم نجعل الهجري بعد ذلك هو الفرع. هذا شيء خطأ. القرآن الكريم لما تحدث عن أهل الكهف قال: ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة. فعملية لبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين هذا هو التأريخ الهجري، وازدادوا تسعة ده فرق العام الميلادي من العام الهجري. فكان الحديث بداية عن العام الهجري اللي هي السنين القمرية التي نحن نعتمد عليها ونؤرخ بها لأننا نعتمد على القمر، فهي السنين القمرية، فالأصل هذا. أيضا الأمر الآخر الذي يعني يحزن في النفس أن المسلمين يشحذون الهمم، خاصة في هذا اليوم وفي هذه الليلة بالذات الاحتفالات وكذا وكذا. نحن الآن جئنا إليكم ما كنا نستطيع أن نصل، الطريق مزدحم جدا، المسلمون قبل غيرهم للأسف الشديد يملؤون الشوارع والطرقات، يلبسون الطرافير والزي الملون ويحتفلون ويتبهرجون وكذا وكذا وكذا وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم كما علم المسلمين حينما وصل إلى المدينة لما رآهم يحتفلون ويبتهجون في أعياد قد ابتدعت أو أوجدها أهل الكفر والعياذ بالله، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أبدلكم بخير من هذا بعيدي الفطر والأضحى. وهذا هو الحق، لنا عيد الفطر ولنا عيد الأضحى. وعيد الفطر على الأبواب، إن كنا نريد فرحا وسرورا وبهجة فنحن على أبواب عيد الفطر وعلى أبواب دخول رمضان، وهذا ما نستحق أن نقول كل عام وأنتم بخير، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق في رمضان وبعد رمضان، وأن يتقبل منا الصيام والقيام إنه سميع مجيب الدعاء، وأن يبلغنا هذا الشهر ونحن في كامل العافية والصحة وفي التوفيق للعمل الصالح إنه سميع مجيب الدعاء. أما أن نبتهج وأن نحتفل وأن نشارك هؤلاء في أعيادهم، فأنا أود أن ألفت النظر إلى أمرين حتى تعرفوا جسامة الأمر. الأمر الأول وهو أن أهل العلم تحدثوا في مشاركة أهل الكتاب في أعيادهم وفي احتفالاتهم، ولا علاقة لي بمنهج الدولة الفاسد، لا علاقة لي بهذا، هم إخواننا، والتواصل والتواحد والتآلف والتحاب هذا كلام مما لا نقبله ولا يقبله الإسلام بأي حال من الأحوال، وإنما لنا ما نص عليه ديننا قرآننا وسنتنا. فأهل العلم تحدثوا القاطبة عن أنه من شارك في أعياد المشركين فاحتفل ولو أنه قدم في هذا الاحتفال بيضة فقد أتى بابا من أبواب الشرك والعياذ بالله. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين قال: من ذهب إلى كنائسهم وقدم لهم التهاني فإنه يتنزل عليه من اللعن ما يتنزل عليهم. يعني تعرف في الكلاس عمالين يتكلموا عن التثليث وعقيدة التثليث وكذا وكذا وكذا، وأبونا الذي في السماء والكلام الفاضل اللي بتسمعوه في القداس الذي يحدثونه في مثل هذه الأيام، وكثير من المسلمين يذهب ويهنئ ويجلس، مما لا شك فيه أن اللعنات من الله سبحانه وتعالى تتتابع على هؤلاء، فمن شاركهم في ضلالهم فقد تتابعت عليه اللعنات كما تتابعت عليهم، نسأل الله السلامة. فأرجو إن شاء الله تعالى بدلا من أن نشارك أهل الضلال في ضلالهم، والمسلمون يقومون هذه الليلة للأسف، يعني يقومون هذه الليلة، يعني كان عندنا ليلة النصف من شعبان وكان الأصل أن يقوم فيها المسلمون، وكما ألمحنا أن الله سبحانه وتعالى تجلى بمغفرته على خلقه في ليلة النصف من شعبان وجدنا كثيرا من المسلمين نياما، أما المسلمون جميعا الآن هم على قدم وساق وستراهم حتى الصباح جالسين، يا ليتهم قاموا لله سبحانه وتعالى، وإنما في لغو وفي لهو وفي لعب وفي مشاركة لأهل الكفر والضلال في كفرهم وفي ضلالهم. فأرجو إن شاء الله أن نترفع بأنفسنا عن مثل هذه الأمور، وأن نعلم أبناءنا أن نخالف هؤلاء فيما يفعلون وفيما يقومون به، خشية منا أن تتنزل علينا لعنات الله كما تتنزل عليهم. والأصل في المسلم أن يبحث لنفسه عن رفقة صالحة يكون معها، وقلت لكم إن مرافقة الصالحين تجلب الخير، وأما مرافقة الصالحين فيتجلب الغضب والسخط واللعن من الله سبحانه وتعالى. فأرجو إن شاء الله تعالى أن نكون على حذر من هذا الأمر. اللهم بلغ، اللهم فاشهد. نعم، لا احنا ما ينبغي ان نخص هذا اليوم ايضا، لا نخص بالمشاركة ولا نخص بعبادة معينة، لا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وكان لليهود اعياد، ما خص يوم عيدهم بمزيد من القيام والاهتمام، وإلا ما كأننا يعني نلقي بالا لهذا اليوم. نحن ينبغي ان نجعل هذا اليوم يمر علينا مرورا عاديا كسائر الأيام، لا يخص لا بمشاركة ولا يخص بمزيد عبادة، لا، يعني أنا لا أرى هذا من الشرع ولا أرى ذاك من الشرع، ما فعل الصحابة ذلك وما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أنهم خصوا هذا اليوم بعبادة معينة أو بطقوس معينة، وإلا في كلا الأمرين كأننا خصصنا هذا اليوم بما لا نخص به غير، وهذا لا نريد، احنا نود ان نجعله يوم عادي جدا، واحنا لو جعلناه يوما عاديا وامرناه يوما عاديا صدقني ويمر عادي جدا ولم يشعر بهؤلاء، ولكن نحن الذين نفعل هذا. الاعلام يزير بيقال انه مسلم، ما هو الذي يفعل هذا؟ وسائر الناس وسائر المسلمون والله لا يحتفل النصارى بهذه الاعياد مثلما يحتفل بها المسلمون، للاسف الشديد مثلما يحتفل بها المسلمون. فالمسألة أن يمر هذا اليوم مرورا عاديا لا أكثر ولا أقل. نعود بعد هذا إن شاء الله تعالى لصورتنا، لصورة طه، وأعتقد أننا في آخر لقاء لنا كنا نقف مع هذا النوع من الاستفهام، والذي وجهه الله سبحانه وتعالى لسيدنا موسى حينما قال له وما تلك بيمينك يا موسى، وقد بينا الغرض من هذا الاستفهام. ثم قلت لكم إن سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام أجاب بما هو أزيد مما كان يتوقع أن يجيب به، وهذا ما يسمى كما قلت لكم في عرف البلاغة بالإطناب، وهذا الإطناب نوع من أنواع البلاغة إذا كان له غرضه الذي ينبني عليه، أما إذا قام على غير غرض فهو إطناب ممل والعياذ بالله. فكان هناك غرض وقد علمنا الغرض وتحدثنا عنه وفيه. قلت لكم إن الإجابة جاءت من سيدنا موسى هي عصايا، وهنا لي وقفة. سيدنا موسى كان في استطاعته أن يقول وما، لما يقال وما تلك بيمينك تقول هي عصا، هي إيه؟ ينفع؟ هي عصا اللي في إيدي بإيه؟ عصا. فقال سيدنا موسى هي إيه؟ عصايا. ما الفرق في التعبيرين بين أن يقول أن أقول هي عصا وبين أن أقول هي عصايا؟ ولماذا قال هي عصايا ولم يقل هي عصا بس كده خلاص؟ واخد بالك؟ وهو لو قال هي عصا مش أصل الأسباب برضو؟ ها؟ سامحك الله يا شيخ. الشيخ يشاب يقول لي كانت مؤنث هي العصا فاخد بالك؟ فليه؟ طبعا انا عايز اقول اني طبعا نظرات اهل العلم للقرآن بتختلف عن نظرات الجماعة السطحيين، فالجماعة السطحيين ومنهم اهل ادعاء العلم وهم اهل التصوف كان لهم وقفة مع هذا التعبير انا احب ان تعرفها. قالوا إني لما قال هي عصايا فأضاف العصا إلى نفسه فعملوا منها حدوتة، وقالوا إنه لما أضافها إلى نفسه عتب الله سبحانه وتعالى عليه، إذ أن الملك لا يكون إلا لله، ده كلامهم، إذ أن الملك لا يكون إلا لله. فكان المفروض ما يضيف العصا إلى نفسه، فقال إن الله عتب عليه وقال له ألقها يا موسى، فلما ألقاها فإذا هي حية تسعى، كأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعلمه أنت تقول هي عصاي وهي ملكي، ها هي تحولت إلى حية لا ملك لك ولا سلطان لك عليها، فعلشان يأدبه علشان يعلمه. طبعا أنا بعتقد إن ده كلام واحد يعني قعد في الشمس كتير فجات ضرب الشمس تنفوخه فبدأ يخرف ويهزي ويقول هذا الكلام، يعني ويقول هذا الكلام. اولا كون ان انا اضيف الشيء الى نفسي او ادعي ملكية الشيء هذا لا يخرج عن الادب مع الله سبحانه وتعالى، بل ان القرآن الكريم علمنا ان هناك ما نملكه، ففي قول الله سبحانه وتعالى او ما ملكت ايمانكم، يعني انا لي ملكية، القرآن لا شجب هذا، وهذا لا يتنافى مع الادب مع الله سبحانه وتعالى. وفي النهاية ينبغي أن أعلم أنني وما أملك ملك لله، ولكن لا جرم ولا عيب أن أقول هذا ملكي وهذا لي، هذا ملكي وهذا لي. فمن هنا ما كان الأمر يحتاج لعتاب أو تنبيه أو تأديب من الله سبحانه وتعالى لسيدنا موسى كما ادعى هؤلاء المخاريق والذين يجذبون عوام الناس بهذا الكلام، وهذا كلام لا ضبط علمي له. طب تعالى قل لي شفت العتاب ده فيه؟ فبتقول ربنا عدوه، ها مين اللي قال لكم؟ يعني انا لا ادري يوم ان تكلموا بهذا الكلام، احنا بنقول لهم مين اللي قال لكم؟ مش ربنا بتقول عتبوا وعتب عليه فين العتاب ده ورهولنا ام كنتم شهداء قاعدين وسمعتوا وشفتوا فمن اين هي تخمينات هو ظن لا يغني من الحق شيئا وزي ما قلت كلام يستهون به عوام الناس لكن هو الياء زي ما بيقولوا هي عصايا هي الياء التي تفيد الملكية والملازمة والايه والملازمة يعني او لذلك انت حينما تقول هي عصا ايه اللي في ايدك دي هي عصا قد تكون التقتها الان من الارض قد تكون امسكت بها في هذا اليوم امساكا مؤقتا فلما قال هي عصايا اي هي التي تلازمني املكها وتلازمني فلياها هنا افادت الايه افادت الملكية والايه والملازمة ان هي العصا التي تلازمني بمعنى انني اصاحبها وتصاحبني لا افارقها ولا تفارقني واضح المسألة اذا هذه هي فائدة الايه الياء بخلاف ما قول هي عصا طب انت شفتها النهاردة السعادي شيلها معك على طول ها لسه حد مديها لك كل ده انفصل بمجيله مجيل الياء التي تفيد الملكية وتفيد الملازمة فقال هي ايه هي عصاي طيب زي ما قلنا بدأ يطنب فقال اتوكأ عليها انا قلت لكم في نهاية اللقاء الماضي سيدنا موسى كان له من القوة ما له فما هو الداعي يعني انت لما تسمع اتوكأ عليها تتخيل رجل مسن كبير عجوز وما الى هذا مش كده فايه الداعي لان سيدنا موسى يتوكأ على هذه العصا مع ان له من القوة ما له وتعلمون انه وكز رجلا اللي حصل فقضى عليه يعني هو مجرد جاءه كده واحد خلص عليه وتعلمون انه زاحم وسقى وشهدت له ابنة الرجل الصالح فقالت يا ابت استأجره ان خير من استأجر القوي الامين فمعروف ان له قوة فايه فائدة اتوكأ عليها والله انت لو يعني فهمنا سوى معنى اللفظ اولا هينقطع هذا السؤال اولا ايه هو التوكؤ ايه هو التوكؤ اتوكأ عليها ما معنى التوكؤ التوكؤ هو التحامل على العصا عند القيام وعند المشي اقول تاني هو التحامل على العصا عند الايه عند القيام وعند المشي طيب سيدنا موسى لما كان بيجلس واي واحد فينا لما بيجلس محتاج لما يقوم الاسهل له في القيام ان يقوم بعصا من غير عصا يبقى ما فيش مانع ان اكون قوي لكن ما عصا لما اقوم اروح قايم ومتوكئ عليها هذه واحده الثانيه سيدنا موسى مع كونه له من القوه ما له لكن هناك من الطرق ما يحتاج فيه مهما كان الانسان قويا الى عصا زي الطرق الصخريه السبارتين والطرق الرمليه الطرق الصخرية بتبقى بتتوكأ على عصا خشية ان انت تنزلق فهي تعصمك من ان تنزلق مهما كنت قوي مهما كنت قوي ففي طرق صخرية بتحتاج العصا وفي طرق رملية انتوا عارفين السير في الطريق الرملي بيجعل نقل القدم من مكان الى مكان شيء صعب تمام فبيحتاج الى عصا والطرق الوحلية اللي فيها طين وممكن انت برضو تنزلق ايه اللي بيثبتك العصا ولذلك للصحابة يعني حتى من لم كان مواظبا على اتخاذ العصا كان يأتي في اليوم المطير ويتخذ لنفسه عصا خشية ان ينزلق رابعا الانسان مهما كان قويا هناك اوقات من كثرة السير يعتريه فيه التعب ويحتاج الى ما يعينه وسيدنا موسى نفسه لما كان في سفر يقول لغلامه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب يعني يتعب ولا ما يتعبش فما يجي يقول لك ازاي قوي ازاي يتخذ عصا لا العصا لا تتنافى مع قوة الانسان للانسان مهما كان قويا لكن بالعقل حتى كما قلت لكم الان هو يحتاج اليها في كثير من الطرق لان الطرق بتختلف في قيامه في كما قلت او زي ما علقنا الان اذا اعتراه الكلل والتعب والملل فبيحتاج الى يحتاج الى العصا فلا اقل من اني ان يقول اتوكأ عليها اي اتحامل عليها في يوم بقى مطير اتوكأ عليها في مكان زي ما قلت طيني وحد يحتاج في مكان صخري يحتاج في مكان رملي ايا كان في النهاية لا غناء له عن التوكؤ على التوكل عليه. يبقى اتوكل عليها ادهن واهش بها على غنمي. انا قلت لكم اني يمكن في السنه كلامنا في اللقاء الماضي في اهش في اهش وفي اهش وفي اهش. وعلى فكره الثلاث قراءات قرات في هذه الكلمه اهش بها اهش بها واهش بها تمام وفي اهش بها. ايه الفرق بين الثلاث حاجات دول؟ أنا لما سالت في اللقاء الماضي قلت ان اهش يعني اعمل الغنم كده، لا قلت هذا تعبير خطا. اهش معنى اهش يعني اضرب اوراق الشجر، ده معنى اهش علشان ورق الشجر يتساقط فيسهل على الغنم ان هي تتناول الايه تتناول اوراق الشجر. يبقى دي معنى اهش. طب ومعنى اهش؟ معنى اهش. وطبعا هذه قراءة مستبعدة من الآية، يعني القراءتين الغالبين اهش واهش. طب يبقى معنى اهش يعني ايه؟ وانتوا عندكم في البيت تقول له هش الدبانة دي ها هش هش الدبانة دي تقول كده. فمعنى اهش يعني ايه؟ ها ها لا لا لا ها عشان انا اقول لك التعبير الصح. الاصل انك في البيت تقول هش الدبانة. وطبعا تقولت كده يضحكوا عليك. انت مش عايز التعبير اللغوي، انت عايز التعبير اللغوي ولا التعبير الدارج؟ التعبير الدارج ايش تمام. لكن لا ليه اصل اهش بقى وهش دي تعال شوف اصلها ايه. ماشي اهش نشوف اصلها ايه. اصل كلمة اهش بمعنى افرح واشتهي، افرح واشتهي. وعندكم حديث لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين بيقول هششت لامرأتي. هذه بقى هش. هششت لامرأة. هششت لامرأة يعني ايه بقى؟ يعني هشيتها كده قلت لها امشي امشي يعني؟ لا، هششت لامرأتي فقبلتها في نهار رمضان. تفهم هششت هنا يعني ايه بقى؟ عشان تعرف اهش بقى. ها؟ فمعنى هششت يعني ايه؟ فرحت واشتهيت. انتوا عارفين طبعا ان عمليات الجماع بتخضع لحاجتين، تخضع لحاجتين تمام، للحالة النفسية ولحالة الفرد. والحالة النفسية مؤثرة جدا على الفرد. يعني لما بتبقى حزين وقرفان ومكتئب خلاص طول ما انت طول ما انت مستريح نفسيا بيبقى لها انعكاس خطير جدا على هذا الامر تمام. فكان تعبير عمر فهششت لامرأتي، فعايز يقول ان حالتي النفسية كنت في حالة فرح وانبساط كده، وفي نفس الوقت فرجي كان في حال شهوة. وعشان كده فصلوها في هذا الحديث هششت بمعنى فرحت واشتهيت تمام. فقالوا اني اهش يعني اضرب اوراق الشجر ده المعنى. واهش لا انا مالي من الحديث، انا باخد منه الدليل. لا احنا لا علاقة لنا بالحديث، لا لا لا, لا ما ليس في موضوعي فناخد منه الدليل فقط. فنيجي نيجي بقى نقول ان اهش يعني اضرب اوراق الشجر. يبقى معنى اهش يعني ايه؟ افرح افرح تمام، افرح واشتهي زي ما قلت لكم. طيب واهش او اهش والاثنين ماشي، ها معناها ايه اهش؟ اهش لا لا اللي هي اشجر، اللي هي معناها اشجر. وعشان كده قرات واهش بها على غنمي اي ازجر بها ايه؟ ازجر بها غنمي. وعشان كده قلت لك انك الاصل تقول له ايه؟ هش هش الدبانه دي يعني ايه؟ يعني يعني اشجرها مشيها، لكن مش هش هش يعني معناها ان انت. ولذلك انا لو همشي مع الناس باللغه اول ما يقول لي هش الدبانه دي راح ايه بقى ما يفرح وصهر، مش قال لي هش هش ولا تزعل. وعشان كده يقولوا انك بتهش في وجه الناس يعني تكون ايه؟ منبسط الوجه لك بشاشه ان شاء الله تعالى في وجوه الناس. فجيب تعبير القرآن بقى وأهش بها على غنمي، يبقى معنى أهش بها على غنمي يعني يعني أضرب أوراق الشجر حتى تتساقط حتى يسهل على الغنم أن تأكلها وأن تتناولها، ماشي؟ يبقى دي وأهش بها على إيه؟ على غنمي. الوقفة الثانية في هذا التعبير على غنمي، تفهم من هذا أن سيدنا موسى كان يعمل راعيا للغنم. الثابت طبعا أنه ما من نبي إلا وكان له عمل أو صنعة، ما فيش نبي كانت شغلته في الحياة أنه نبي، ما كانش في نبي شغلته في الحياة أنه نبي، لا. زي ما بيجي مثلا دلوقتي واحد حاكم هو شغلته حاكم، مش عارف ايه هو شغلته، لا، مفيش واحد نبي كان شغلته نبي. ليه؟ كان لابد وان ياكل من عمل ايه؟ يده. وده ما حقما يعني حبب فيه النبي عليه الصلاه والسلام انه ما اكل ابن ادم طعاما قط خيرا من ان ياكل من ايه؟ من عمل يده. وبعدين يجي النبي صلى الله عليه وسلم يخص سيدنا داود بالذكر ويقول وان نبي الله داود كان ياكل من عمل يده. وانا قلت لكم ان سيدنا داود كان صاحب صنعه، كان حداد، والنبي صلى الله عليه وسلم خصاه بالذكر مع ان كل الانبياء كانوا بياكلوا من عمل ايديهم، خصاه بالذكر لانه يمكن كان اكثر الانبياء استغناء عن العمل والصنع، لانه ربنا اتاه الايه؟ اتاه الملك، فمالك عنده ملك، ومع هذا ابى ان يتكل على ملكه، وانما عرف قدر ان ياكل من صنعه وان يكون صاحب صنعه. فالقران يقول وعلمناه صنعه ايه؟ لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. ولذلك انت هات اي ملك دلوقتي شغلته ايه؟ صنعته ايه؟ هو مالك بس، ملوش حاجة اكتر من كده، مفيش، هو مالك. لكن شوف سيدنا داود مع انه يعني اتاه الله ملكا، لا اعتقد ان ملك من الملوك الان حيصل الى خمس اخماسه، تمام؟ ومع هذا كان يحب ان يأكل من ايه؟ من صنعته ومن عمل يده. فرق المرتب اللي كان يخشوه عن طريق الملك ما لا يستشعر به بلذة، لكن لما كان يصنع الدروع ويصنع الرماح وكذا كذا ويبيع ويكتسب فيأكل، ده كان من أحب ما حبب إلى نفس سيدنا داود. إذا ما من نبي إلا وكانت له إيه؟ صنعة. وسيدنا زكريا متجار، وعارفين النبي صلى الله عليه وسلم عامل بالتجارة وعامل براعة الغنم. فإلا ابن أهل العلم قالوا وأحب ما يمتهنه المرء، أحب حاجة يمتهن المرء، أحب ما يمتهنه المرء التجارة ورعي الغنم. اللي بقى طلعت سيدنا موسى رعي الغنم، تمام؟ وهتجد ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع دول الاثنين، التجارة ورعي الغنم. ليه دول أحب الأعمال؟ ليه التجارة ورعي الغنم دول من أحب الأعمال؟ اسمع يا أخي، لا صبر، صبر، ما في حاجة كتير قوي بتعود على الصبر يعني، بس التجارة راعي الغنم بس بتعود الصبر، بس فيها بتعود الصبر. راعي الغنم وإن كان فعلا بيعود على أمور كثيرة جدا منها الصبر، لكن في أمر خطير جدا يفيد صاحب العقيدة والعقل السوي، وهو التأمل والنظر في صنعة الله وفي ملكوت الله. سوار فيه. فكان رعي الغنم، ولذلك لما تقرأ قراءة دقيقة لحياة النبي صلى الله عليه وسلم هتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حبب إليه الخلاء والتفكير السليم إلا لما مارس رعي الغنم. فحبب إليه الخلاء ليخلو بنفسه، وحبب إليه النظر، فتنظر أولا في هذه الغنم كيف تأكل، كيف تشرب، كيف تتعامل، كيف كيف كيف كيف، أتصل إلى أن تقول سبحان من علمها. وبعدين أنت بتحتاج في رعي الغنم إلى أنك تخرج في المراعي والأماكن الخلوية، فهتقعد تنظر بقى إلى الشمس وتنظر إلى القمر وتنظر إلى ما دعا إليه القرآن الكريم، أنك تسير في الأرض تنظر ثم انظر، تقعد تسير وتنظر. فقالوا إن فعلا يعني رعي الغنم مما يدعو إلى التأمل ويدعو إلى التفكر والتدبر، وفعلا التأمل في الصنعة يوصلك إلى قدرة الصانع. والله خير ما تفعل التأمل في الصنعة. فرعاية الراعي الغنم من الأمور اللي لو استخدمها أو وطنها المسلم صح هتفيده جدا في دينه، هتفيده جدا في عقيدته، وإلا في بيرعى غنم ولو ما فاهمين أي حاجة عشان تبقى عارف يعني. لكن لو أنت خدتها من هذا المنظور الإسلامي فهتفيدك جدا في كما قلت التفكر وتدقيق النظر في صنعة الصانع سبحانه وتعالى. هذا بجانب الناس يديك بقى خبرة مش بالغنم وبس، ده لازم يكون عندك خبرة بالأرض وما يزرع فيها، إلا يصلح لهم وإلا ما يصلح لهمش، وإيه كذا وإيه كذا وإيه كذا وإيه كذا، ودي مسائل يعني أطول شرحها وأرضها. بخلاف بقى الصبر وسائر الأمور التي تحدثنا عنها وفيها تزرع فيك الرحمة والحنو وكلام كثير جدا ممكن أن يقال، لكن أهم ما يقال كما قلت لك إن ما يخدم دين وعقيدتي وهو التأمل في صنعة الصانع سبحانه وتعالى. وأما التجارة فهي بتعودك على التقلب في الأرض، يعني التاجر يحتاج إنه يسافر ويروح ويجي، وده كفيل بإنه يعرفك طبائع الناس، كيفية التعامل معها، عادات والتقاليد، اللغات. ولذلك بيقولوا إن التجارة خير ما يكسب ثقافة، يعني لو عايز تبقى رجل عندك ثقافة واسعة جدا فكن إيه؟ فكن تاجرا، هتلاقي نفسك بتحتك بأجناس مختلفة، بأشكال مختلفة، بدول مختلفة، بشعوب مختلفة، بتتعرف على مشكلات الناس دي، على طبيعهم، على عوائدهم، تكتسب خبرات لا حصر لها، لا حصر لها. وعشان كده عشان تبقى عارفين النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما أدرك طبيعة أهل المدينة والناس فعلا من خير البقاع الصالحة لنقل الإسلام إليها إلا بعد أن احتك بأهل المدينة وعرف طبائع هؤلاء الناس وعرف إزاي يعني يصل إلى قلوب هؤلاء. دي مسألة خطيرة جدا. وعشان كده أبو حنيفة عليه رحمة الله كان يحترف التجارة، يعني كان تاجرا. وعشان كده أبو حنيفة كان له مواقف فقهية خطيرة جدا، وده من واقع قاله، ولما تقرأ ترجمته هتقول ان اللي هتعلم ان اللي كسب ابا حنيفة خبرة كبيرة جدا في حل مشاكل الناس وفي علم الفقه، واللي خلى الفقهاء يشهدوا له ومنهم الامام الشافعي نحن عيال في الفقه على ابي حنيفة. تعلم ان التجارة كان لها فضل كبير جدا في اكتساب هذا الرجل يعني كثير من الذكاء والفطنة في تناوله للقضايا الفقهية، وزي ما بيقولوا ايه تفصيل الفتوى لأهل البلد، يعني ازاي يبدي الفتوى لا تكون عامة تنفعها هنا وتضر هناك، لا وانما يعطي الفتوى هنا بما ينفعها هنا وهنا بما ينفعها هنا. فكان من احب كما قلت الاعمال هي التجارة وراعي الغنم. والكلام عن فوائد التجارة وراعي الغنم كثير جدا، تستطيع ان انت تستشفه لما تقرأ تاريخ وحياة كثير من الانبياء والعلماء وازاي هم اثروا التجارة وراعي الغنم على اعمال كثيرة جدا كانت كفيلة بان هي تدخل لهم الرزق بسهولة، بخلاف ما سافر واتشحطط واعمل واروح واجي واقعد مع غلمتين واقعد طول النهار مش عارف بعمل ايه. ففضلوا الاعمال دي مع انها شاقة على اعمال كثيرة جدا سهلة، والكسب بيأتيك وانت جالس. ليه؟ لانهم ارادوا فعلا إذا ما قلت لكم خبرة وثقافة وتأملا في ملكوت الله سبحانه وتعالى. وعشان كده هذه الأبشير إن وأهش بها على غنمي، إن كان سيدنا موسى ممن يعملون براعي الغنم. هنا سيدنا موسى قال وأهش بها على غنمي، قال ولي فيها مآرب أخرى. فزي ما قلنا المسألة وإحنا بقى عددنا جملة من المآرب العصا كثيرة جدا في اللقاء الماضي، واعتقد انكم عرفتوا يعني ايه مآرب اخرى، ومعنى مآرب يعني حوائج اخرى، وذلك كلمة مآرب يا جمع، وهي جمع مأربة او مأربة او مأربة، والثلاث لغات صحيحة. فان قلت مآرب جمع مأربة ماشي، جمع مأربة ماشي، جمع مأربة ماشي، وهي الحاجة والمعنى وليها فيها حوائج اخرى لا داعي طبعا من التحدث عنها، ذكرنا منها الكثير في اللقاء الماضي. فجاء الامر من الله سبحانه وتعالى القها يا موسى، القها يا موسى، تمام. ألا هطرح سؤال وأقول ما فائدة هذا الأمر؟ ألقها. ها، ما فائدة هذا الأمر؟ إن ربنا سبحانه وتعالى يعني يقول له هي عصايا وكذا وكذا وكذا وكذا، يقول له ألقها، ما فائدة هذا الأمر؟ ما فائدة هذا الأمر؟ هذا هو سؤالي. أنا كل ما بصبر هتطلعه حاجات حلوة. أنا أحب العقول اللي تتفاعل معايا دي، أبقى مبسوط قوي قوي. ها ها ها ها، الأخ قال كلام قريب من هذا الكلام. ها إيه؟ ها انتوا نطلع حاجات حلوة والله. ها ها والله كل الكلام اللي انتوا قلتوه كلام طيب، كلام طيب، بس احنا عايزين نضبطه علميا ونفصصه بقى. عايزين تضبطوه تفصصوه، اذا قلنا يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله تقدر كل جميعا. نعم طب. نعم. نعم. الولد بيعق عنه بشاتين، والبنت بيعق عنها بشاة واحدة. نعم ايوه، هو زي ما قال اهل العلم بيشترط فيما يعق به ما يشترط في الاضحية. يشترط فيما يعق به ما يشترط في الأضحية، يعني لو كان خروف يبقى لا يقل عن 6 أشهر، ولو كانت معزة يبقى لا تقل عن سنة، ولا بد وأن تكون خالية من العيب، لا عوراء ولا عرجاء ولا مقطوعة الإلية وما إلى هذا، يعني فلا بد وأن تكون خالية من العيب، وهي مرتبطة بوقت باليوم السابع. وطبعا حصل خلاف في هذه القضية، ان هب انه لم يتيسر له يعني في اليوم السابع، فهل يجوز ان يكون بعد ذلك؟ الراجح ان لا، الراجح ان لا خلاص. والراجح عندي انها مرتبطة بوقت، اذا فات وقتها فاتت خلاص، لانها موقوفة على المقدرة والساعة. طيب هل يمكن ان يستبدل عنها بشيء اخر؟ اللي طبعا رأوا انه الاضحية يجوز انه استبدل عنها بشيء اخر هم انفسهم الذين رأوا ان العقيقة يجوز استبدل عنها بشيء اخر، فرأوا ان الاضحية يجوز ان يستبدل عنها بشيء اخر، ولهم مستدل على هذا ان سيدنا بلال لما عجز عن ان يضحي ذبح ديكا وقال مؤذن ضحى بمؤذن، وهذا كلام بالطبع ما صح ولا صح. تمام. يعني الكلام تنقص الصحة. فالراجح انه زي ما قلت لكم هي بتبقى سنة مؤكدة في حق من يقدر عليها، فمن كان عاجزا فلا شيء عليه، ولكن كما حبب اهل العلم يا حبذا الى ان يكون لك مع الفقراء نصيب في هذا اليوم حتى يدعو لهذا الوليد بالخير، ولكن لن يكون هو العقيقة، ولن يكون يعني بقدر العقيقة زي ما الإسلام تحدث عنه. هو الأصل فيها انك انت بتهدي منها وتطعم منها الفقراء، فيا حبذا ما فيش مانع طبعا لو انت طلعتها لحم ما فيش مشكلة، ولكن هو الأفضل ان يعد هذا طعام في بيتك ويدعى اليه الفقراء، علشان ان شاء الله تعالى يدعو لك وهم في بيتك، عشان ما حدش ينسى خد اللحمة ياخدها ويجري، فلما يقعد ياكل طول ما هو بياكل يقول لك جزاك الله خيرا، ربنا يبارك لك فيه او فيها، ربنا كذا ربنا كذا ربنا كذا، وتشهد انت هذا الخير بنفسك وتؤمن، واجتماع الناس على الدعاء ده بيكون افضل واولى ان شاء الله تعالى. نعم ان شاء الله تعملها في الحارة، يعني تعملها زي ما تعملها تعملها. نعم تفضل. خلاص ماشي. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم تقبل منا